ايش؟ نعم تجب الزكاة. إذن هذا سؤال لك حكم ملك. ما ذكرنا أنها لا يحكم بوجودها إلا بعد خروجها كلها. فهذه الآن ماتت قبل أن توجد الزخرة بعد موت أمها. أنت كذلك مفاد سؤالك في الولادة ماتت قبل أن يخرج بقية الولد ثم خرجت بقية الولد أو أخذت، لأن الغالب أنها إذا ماتت ما عاد تخرج إلا بإخراج. فهنا نقول انقطع الحظ. لماذا؟ لأن الأمة ماتت فنقص النصاب قبل أن توجد الزخرة. نعم. وإن قلت وما نسج من النصاب فحوله حول النصاب، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال اعتد عليهم بالصخلة يروح بها الراعي على يديه، ولأنه من نماء النصاب. يعني يرجع بها على يديه، لأن الرعاة بالبر إذا ولدت البهائم أتوا بالأولاد يحملونها على أيديهم، إلا إذا كان هناك مثلا بهيمة كحمار يجعلون فيه الأولاد. هذا عز الرعاة، راعي الغنم يستصحب معه حمار له مراحل، يسمون مراحل يعرفون رحل يكون مثلا زنبيل كبير إذا ولد الغنم وضع الأولاد في هذا المراحل. فمعنى قول تروح يروح بها يعني يرجع بها على يديه، سبحان الله على يديه. عن الغالب الشيخ نعم عن الغالب أن الغنم إذا صارت حامل ثقيلة حول الولادة ما تذهب للمرعى. ما إيش؟ ما تذهب للمرعى. ما إيش؟ ما تذهب إلى المرعى. لا لا لا لا احنا جربنا كان الغنم تذهب في الصباح وتأتي للصخرة في آخر النهار. نعم لا يمكن هذا في الخالد مرتها ايش هنا هذي عجل ما عندنا من يتولى هذا التوزيع يتولى هن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة: وما نتج من النصاب فحوله حول النصاب، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه، ولأنها من نماء النصاب فلم يفرد عنه بحول كربح التجارة. إيش؟ ولأنها يعني السخلة ويصلح لأنه وإن ماتت الأمهات فتم الحول على التخال وهي نصاب وجبت فيها الزكاة، لأنها جملة جارية في الحول لم تنقص عن النصاب، أشبه ما لو بقي من الأمهات نصاب. وإن ملك دون النصاب وكمل بالسخال واكتسب الحول من حين كمال النصاب، وعنه يحتسب من حين ملك عندي مثل كم

بالحول إيش بالنصاب. المستفاد من غير ذلك يدفع الأصل في النصاب لا في الحول. طيب نعم نعم بعد موت يبتدي الحول من جديد لأنه نقص النصاب قبل أن تد. نعم لا بإذن أو عقد لأن مثلا إنسان عنده دار شيء البيت اللي يسكن ما فيه زكاة ثم باعه في أثناء الحول بدراهم الدراهم فيها الزكاة فقد استفاد المال الآن الدراهم التي فيها الزكاة استفادها في إيش في عقد. كذلك الهبة الموهب في أثناء الحول فقد استفاد المال بالهبة وهي عقد لا لأن بيت وليقتل ما في زكاة وهو تجارة. نعم لو كان إنسان يبيع بالعقارات وباع هذا البيت الذي اشتراه للتجارة فإن هذه أكبر ثلاثة إيش من أدلة ولا يبني الوارث حوله على حول الموروث لأنه ملك جديد فإن كان عنده 30 من البقر فاستفاد 10 في فاستفاد 10 نعم استفاد 10 في أثناء الحول فعليه في 30 إذا تم حولها تبيع لكمال حولها فإذا تم حول العشرة فإذا تم حول العشرة ففيها ربع مسنة لأنه تم نصاب المسنة ولم يمكن إيجابها لانفراد 30 بحكمها فوجب في العشرة بقسطها منها. عندي بس العشر بقسطها منه هو اللي عندي أطرح لأن ها المؤنث وعشر لمؤنث كذلك اللي قبله فإذا تم حول العشرة وتوفى إذا تم حول العشر تصوير. يقول رحمه الله إن كان عنده 30 من البقر كم فيها 30 من البقر كثيرا أو كثيرا فاستفاد 10 في أثناء الحول في عقد هبة وهب الحسين 10 من البقر أو مات مورثه فملك العرس 10 من البقر فعليه في 30 إذا تم حولها تبيع لكمال حولها. واضح؟ طيب ملك في محرم 30 بقرة في جمادى الأولى ملك 10 بقرة صار عنده الآن 40 متى يزكي 30؟ في محرم الثاني وفيها تبيع أو تبيع ومتى يزكي 10؟ في جمادى الثانية لكن فيها ربع مسنة لأن في 40 مسنة وهذه 10 من 40 فيكون عليها ربع مسنة فهنا تبعت العشر ما سبقها في النصاب لا في الحول في النصاب لأنها لولا تبعيتها في النصاب له لم يجد فيها شيء لأنها 10 والعشر ليس فيها شيء لكن تتبعه في النصاب دون الحول. فنقول إذا تم حول الثلاثين فعليك تبيع أو تبيعة، ولا يجب عليك في العشر شيء. فإذا تم حول العشر فعليك إيش؟ ربع من سنة، لأن الآن إذا تم حولها أو أردت إلى ثلاثين صارت أربعين، وفي الأربعين مسن، عليك إذن في هذه العشر ربع مسنة. نعم. لماذا لا يفرق عن أربعين مسنة؟ كيف؟ لماذا لا يفرق عن إذا شاء أن يخرج مسنة بأن عجل لك الثلاثين مهما، يعني لو قال ما يعني ليس بكلفة أن أبحث عن ربع مسنة، أريد أن أخرج الآن مسنة كاملة عن الأربعين ويكون بالنسبة للثلاثين معجل مهما. لا بالنسبه للثلاثين تريد ان نعجلها على حول الثلاثين ولا نعجلها على حول الاربعين؟ حول الثلاثين هي ادمغت، اذا يكون مسنه وتكون بالنسبه للعشر معجله. لا، لكن لو اراد انه يتاخر ولما جاء ولما وجبت الزكاه العشر قال لا حاجه ان اتكلف وابحث عن ربع مسنه، اريد ان اخرج الان مسنه كامله عن الاربع، قلنا لا بأس، ويكون هذا من باب التعجيل. وإن ملك أربعين من الغنم في المحرم وأربعين في صفر وأربعين في ربيع فتم حول الأولى فعليه شاة، لأنها نصاب كامل مضى عليه حول لم يثبت له حكم الخلطة في جميعه فوجب فيه شاة، كما لو لم يملك غيرها. فإذا تم حول الثاني ففيه وجهان، أحدهما لا شيء فيه ولا في الثالث، لأنه لو ملكه مع الأول لم يجد فيه شيء، فكذلك إذا ملكه لم تبلغ النصاب، لأنه لم وقت ستكون أربعين في ثلاثة في مئة وعشرين، ومئة وعشرين في أشياء كالأربعة. فكذلك إذا ملكه بعده، لأنه يحصل وقف بين نصابين. وقف لأنه يحصل وقف بين نصابين، والثاني فيه الزكاة، لأنه نصاب منفرد بحول فوجبت زكاته كالأول، وفي قدرها وجهان. أحدهما شاة لذلك، والثاني نصف شاة لأنه لم ينفك عن خلطة في جميع الحول، وفي الثالث ثلث شاة لأنه لم ينفك عن خلطة لثمانين، فكان عليه للقسط عن خلطة الثمانين لأنه لم ينفك عن خلطة الثمانين فكان عليه بالقسط وهو ثلث شاة. والله ان الاول اصح، الاول اصح، لانه لو كان ملكها كلها جميعا ايش لم يكن عليه شيء، وتجد بدون في بعض النصاب لا يؤثر. فالوجه الاول هو الاصح، ان يقال ليس عليك شيء، فاذا تم حول الثالث فعليه شاة إن تم حول الأول، وإلا ننتظر أيضا. نعم. ملكها في المحرم أربعين، إذا جاء محرم الثاني ففيها شاة، تم الحول فيها شاة زمان حول. ملك في صفر أربعين، إذا جاء صفر هل يجب عليه شاة أو ربع شاة أو مال؟ وكذلك إذا جاء إذا ملك الأربعين الثالثة في صفر في ربيع الأول، نقول الراجع أنه ليس عليه فيها شيء، لأنه لو ملكها جميعا في المحرم لم يكن عليه إلا شاة واحد. وكذلك إذا تجدد الملك الأربعين والأربعين لم يجب عليه إلا شاة واحد، لأن كما قلنا قبل قليل قاعد يتبع ما قبله في النصاب ايش دون الحول، هذا اذا تبع ما قبله في النصاب فهو وقص ما في شيء.